الحاجة فوقو يا دوم الحاجة فوقو ياويكم حاجة فوقو راحوا الحاجة فوقو. مرحبا بيك يا وليدي، تفضل تفضل. وش بيك؟ ربي يعيشك الحاجة طوطو، رانا مسين مين مكتفين الحاجة. يعني سمعت بيك، شفت لابي بتاعك، شفت الايميل في الانترنت، راكي فور ياسر الحاجة. وش بيك؟ اهدر على البروبليم نتاعك، ازرب عندي لقضية ونتال تستنى. درك احنا الحاجة في خمسة اخوة والشايب راح يموت وعنده الورطة ياسر الحاجة، وقتليهم لي ربي يعيشك الحاجة. شوكيهم بين ادي قرطوع عناية. نقول لك حاجة وليدي، انا نشوكيهم لك الكل ونقتلهم لك الكل اكونديسيون تعطيني 20% من الورطة نتاعك، تهز شهادة وفاة بابك درك من عندي. غير قتليهم مرك الكل، وعلاه قتليهم الكل واني هنا هاو شاك شاهر. احنا ما يجيش بدلا فورميل ماجيك ما والو. في قديه انتم في الدار؟ يعني قلت لي كان حاجة، احنا خمسة اخوة والشايب ونعزو السبعة، توتا في نورمال تبعت امك تبات عند خالتك ولا عند الجيران وتشعل عليهم الغاز وتصبح فرحان. ايه والله كاينه منها، والله ما خممت فيها هدية. ربي يعيشك الحاجة طوطو. يا سينا نبوس الراس، ما تبوسني ما والو، بوسني بالشاك. لكن يا الحاجة ربي يعيشك، انا بروشان ان شاء الله. خشي خشي خشي يا بنيتي خشي. ايه جادورة خلاص. امس الخير خلتي الحاجة طوطو. امس الخير يا بنيتي، انا مسلمين مكتفين. يا روحي باركة وش تسحقي. اني بايرة الحاجة، اني بورتة الحاجة. اكتشوفي كل يوم نسبخ شعري يا الحاجة، راني كونسومي في السبغه كي الخبز. روح ما حبش يخطبني، يعدي عليا يمرديني يقول لي وين الشرفه. شوفي لي حل الحاجه طوطو يا اختي، شوفي لي حل. راني زنزرت في البيوره، عندي ديزوسكار في البيوره، انا راني بايره بريمير شوا. معليش معليش يا بنيتي، ما تعياي نقلبك بوبيه وشي انتيجي بشكرة والشاشية. نمد لك السوار بالحاجة، نمد لك، نمدهم لك درقة كاش والله فوق بعضاهم الحاجة. بدأ بيا راجل بارك الحاجة، شوفينا النوم نتك عليه. ما كان شي مشكل، يعجبك عبد الرحمن الجزار جارنا، وحشتي كتلات وكبدة. بدأ بيا شوفي نعطيك لا فورمين ماجيك، غدوة يجيك للدار يطبطب كيلي وليا. بون نعطيك انكحايل ماجيك تكحلي بيه وتروحيله للحانوت، لكن خزر فيك العشية يكون ما بين يديك. هيا حكي جيب درك. قديه هالحاجة قديه؟ انتي بركة نطلب عليك 2.5 مليون. تستاهلي اكتر الحاجة، ولا تستاهلي اكتر، ام 3 مليون من عندي وكنت اصلح نزيد نجيك. ربي عايش في الحاجة.